بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل، يعني أن الإيمان هو قول وفعل، يعني يتركب حقيقة مركبة من القول والفعل، ويزيد وينقص، ويزيد وينقص، يزيد الإيمان وينقص، وليس كما قال من قال إن الإيمان هو التصديق، وقالوا إنه لا يزيد ولا ينقص، لأنه إذا نقص التصديق كان شكا، هذا عند المرجئة، هذا قول المرجئة وليس قول أهل السنة والجماعة. قالوا إن الإيمان هو التصديق، قالوا إن الأصل في الإيمان لغة هو التصديق، لكن هذا القول ليس صحيح. وإن كان قد اشتهر عند كثير من أهل العلم أن الإيمان في اللغة هو التصديق، فليس مسلما، ليس هذا القول مسلما أن الإيمان في اللغة هو التصديق. فالإيمان شيء زائد على التصديق حتى في اللغة، فيقال آمن له لوط مثلا، ولا يقال صدق له، قال صدقه، لا يقال صدق له، وإنما يقال صدقه، لكن آمن له فهو تصديق مع إقرار، إقرار وإذعان بالطاعة والاتباع. ولذلك يعني قالوا يعني في استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وليست الآية، ليس معنى الآية بمؤمن أي بمصدق فقط، إنما التصديق هنا أيضا، الإيمان هنا تصديق مع إقرار لهم، و يعني ما يترتب على التصديق من الفعل، من الفعل الذي يترتب عليه. فالإيمان لغة وشرعا ليس التصديق فقط، وإنما هو التصديق وزيادة عليه، والتصديق يزيد وينقص، ليس كما قالوا إن الذي ينقص من التصديق يكون شكا، ليس كذلك، فالتصديق يزيد وينقص إذا قامت الأدلة عند الشخص و رشخت البراهين في قلبي وتمكنت من قلبي، فإنه يزداد إيمانا، يزداد تصديقا، يزداد تصديقا ويقينا، كما سيأتي في الأدلة التي أوردها البخاري رحمه الله تعالى هنا للاستدلال على قول أهل السنة والجماعة، وعلى تقرير ما استقر عند أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فالأعمال داخلة في الإيمان، الأعمال داخلة في الإيمان. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فنزول السكينة في قلوب المؤمنين زادهم إيمانا مع إيمانهم، أي أنهم كانوا مؤمنين وازدادوا إيمانا، هذا نص صريح على أن الإيمان يزيد، يزداد إيمانا مع إيمانهم، أي كانوا مؤمنين وزادوا إيمانا مع إيمانهم السابق، هذا نص صريح على زيادة الإيمان. فالقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص مناقض لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مناقضة صريحة. لذلك فما اشتهر عند بعض العلماء من أن الخلاف بين أهل السنة وبين الذين يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن الإيمان هو التصديق، إنه خلاف لفظي وليس خلافا حقيقيا، هذا كلام غير صحيح، بل هو خلاف حقيقي، لأنه يترتب عليه تغيير مسمى الإيمان في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما سمى الله عز وجل ما سماه الله عز وجل إيمانا يجب أن نسميه إيمانا. وإذا وردت نصوص باستحقاق الجنة والثواب والنجاة من النار على الإيمان فلا يكون ذلك مترتبا إلا على الإيمان الحقيقي، الإيمان الكامل، يعني من أتى بالإيمان الواجب كان مستحقا دخول الجنة، من أتى بالإيمان الواجب كان مستحقا دخول الجنة، ومن لم يأتي بالإيمان الواجب لم يكن له وعد عند الله عز وجل بدخول الجنة. حين نسمع نصوص الكتاب والسنة الكثيرة من كتاب الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، من هم الذين آمنوا؟ الذين حققوا الإيمان الواجب، الإيمان الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليهم، ما نقصوا شيئا منه، ما نقصوا شيئا من الإيمان الذي أوجبه الله عز وجل منه. فإن نقصوا منه شيئا فليس لهم وعد من الله عز وجل بدخول الجنة، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، يكونون تحت الوعيد وتحت المشيئة، يكونون داخلين في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم. فيعني الوعد بدخول الجنة يكون للمؤمنين الذين حققوا الإيمان الواجب. فالذين يقولون إن الإيمان هو التصديق يرتبون على ذلك، يرتبون النجاة على ذلك بمجرد التصديق وليس على العمل، على قولهم هذا. نعم. لا، يكون أتى بالإيمان إذا أتى بما أوجبه الله عز وجل عليه وانتهى عما نهاه الله عز وجل عنه يكون قد أتى بالإيمان الواجب. أما يعني الإيمان الإتيان بالنوافل والمستحبات فهذا داخل في الزيادة، في الزيادة على ذلك. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، وهم الذين أتوا بالواجبات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وهم الذين أتوا بالواجبات وبالمستحبات، فأولئك في درجة أعلى ممن أتوا بالإيمان الواجب. قال رحمه الله تعالى: وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى. الذين اهتدوا لا مش هذا إنهم فتية آمنوا بربهم أحسن إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فهم آمنوا وزادهم الله عز وجل هدى إلى إيمانهم، هذا زيادة في الإيمان، دليل صريح أيضا على أن الإيمان يزيد، لأن الله عز وجل وصفهم بالإيمان ثم ذكر أنه سبحانه وتعالى زادهم هدى مع إيمانهم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، هدى إلى هدايتهم إيمانا مع إيمانهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. كذلك هذا يعني مما يدل على أن المؤمنين يزداد إيمانا مع إيمانهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هذه نصوص صريحة في أن الإيمان يزيد، أن الإيمان يزيد، والشيء الذي يزيد ينقص، إذا ازداد بالطاعات ينقص بالتفريط في الطاعات وبالمعاصي، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، هذا في قول الله عز وجل وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. المؤمنون إذا نزلت آية فصدقوا بها وآمنوا بها وأقروا بها وأذعنوا لها وعملوا بها، فإنهم يزدادون إيمانا مع إيمانه. فأما الذين آمنوا فأما الذين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا هم يستبشرون. أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، مع أنهم كانوا مؤمنين وزادتهم إيمانا أي إيمانا مع إيمانهم السابق. فكل ما عمل الشخص بالطاعات واجتهد في فعلها زاده الله عز وجل إيمانا مع إيمانه. لمن يزيد بالطاعات بالعمل الصالح، كلما جاهد العبد نفسه وكلما اجتهد في فعل الطاعات وكلما ازداد قربا من الله عز وجل ازداد إيمانا. فالإيمان ليس كلاما باللسان، ليس بالتمني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، الإنسان يتمنى أن يكون صالح، هذا لا يصلح، لا يزيده إيمانا، إنما يزيده إيمانا أن يجاهد نفسه وأن يجتهد في فعل الطاعات فيزداد إيمانا، يعني يزداد بالعمل. التصديق لابد أن يتبعه عمل يصدق الإيمان الذي في القلب، الذي وقر في القلب، ما وقر في القلب فصدقه العمل، كما هو مشهور عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، وبعض الناس يذكرونه حديثا، لكن هو من قول الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. إن الإنسان يتمنى أن يكون يعني على درجة طيبة ويكون مؤمنا ويكون من النجين، ولا بالتحلي أن يتحلى بالخصال بالصفات، أنه يتحلى بالشيء الذي ليس فيه، لا، وإنما ولكن شيء وقر في القلب وصدقه العمل، الإيمان الذي هو في القلب مع العمل الذي يصدق ما في القلب ويدل عليه. وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا، هذه أيضا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لما توكلوا على الله عز وجل وتعلقوا بالله سبحانه وتعالى حين ابتلوا وحين تعرضوا للبلاء فثبتوا، فهذا الثبات وتعلقهم بالله عز وجل زادهم إيمانا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فزاد الإيمان كانت بعد ابتلائهم. فالمؤمن حين يبتلى وحين يتعرض لامتحان وحين يتعرض لأذى في دينه فيتحمل الأذى ويصبر لله عز وجل ويقدم مرضاة الله عز وجل على السلامة في نفسه والسلامة في بدنه والسلامة في ماله وفي أهله وفي كل شيء، يقدم مرضاة الله عز وجل على ذلك، فإن الله عز وجل يزيده إيمانا. فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى وما زادوهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. اللي قبله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصادف الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أيضا هذا في الابتلاء، لما رأوا الأحزاب وابتلوا وامتحنوا ويعني تعرضوا للهلاك ورأوا أعداء محيطين بهم من كل مكان. هذا الموقف العصيب المنافقون حين ذلك نكصوا على أعقابهم وتكلموا بما في قلوبهم من النفاق. أما المؤمنون فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء. يعني تذكروا الآيات التي فيها الابتلاء والامتحان وعلموا أن هذا تصديقه وأنه رأوا ذلك عمليا. يعني ما ترددوا وما يعني جعلهم الابتلاء يرجعون على أعقابهم ويتنازلون ويتساهلون ويفرطون في دينهم، بل قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ولما قالوا ذلك وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، هذا القول وهذا الثبات زادهم الله عز وجل به إيمانا وتسليما. قال والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. والحب في الله والبغض في الله يزيد وينقص على حسب صدق الإنسان. يعني إذا كان يحب الطائعين ويحب الصالحين فهذا يزداد إيمانه، إذا أحب الفساق وجامل على حساب الدين وأحب للدنيا، أحب إنسانا للدنيا يكون حبه للدنيا، هذا ينقص من إيمانه. يعني إذا كان الإنسان كل حبه لله عز وجل لا يحب المرء إلا لله، هذا يكون إخلاصا، يعني أخلص قلبه لله عز وجل، فهذا من الإيمان. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، فإذا ازداد حبه وبغضه في الله عز وجل ازداد إيمان، ونقص حبه وبغضه في الله نقص إيمانه. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي أحد عماله. في أصل الإيمان الإمام الطحاوي يعني قوله يعني تبع أبي حنيفة في مسألة الإيمان، يعني قوله في هذه المسألة خلاف قول أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، فهو لم يقل إن الإيمان يزيد وينقص، فإنما تبع أبا حنيفة في أن الإيمان هو التصديق. قال وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا. إن الإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، ينقص من إيمانه بقدر تفريطه وبقدر ما ضيع مما افترضه الله عز وجل عليه. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم عليه السلام يعني أكمل المؤمنين إيمانا، مع ذلك يعني لما يرى الشيء، لما قال ربي أرني كيف تحيي الموت، فقال له ربه عز وجل أولم تؤمن، يعني ألم أخبرك بأني أحيي الموتى وهذا أمر تعلمه علم اليقين، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني ما رأى كمن سمع. الإنسان كل ما يرى آيات يزداد إيمانه، يعني زيادة الإيمان يعني مفتوحة، الإيمان في الزيادة أمر لا ليس محدودا بحد، وإنما كلما رأى الإنسان من الآيات ورأى من الأدلة التي تثبت الإيمان في القلب ازداد قلبه إيمانا. كلما تفكر الإنسان مثلا وتدبر وقرأ من الأدلة وتفهم وتدبر وتفكر في الأدلة والآيات الكونية والآيات الشرعية ازداد إيمانه. لذلك يعني أهل العلم يعني هم أرسخ إيمانا من غيرهم، لأنهم يتدبرون آيات الله عز وجل الكونية والشرعية فيزدادون إيمانا. كلما تدبر العبد في آيات الله عز وجل كلما ازداد إيمانا، وكلما ابتعد الإنسان وانشغل وخذته الغفلة ضعف إيمانه. الإنسان على حسب حاله إيمانه يزيد وينقص. كلما لذلك إبراهيم عليه السلام قال ولكن ليطمئن قلب، وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني جلوسهم لذكر الله عز وجل والتدبر والتذكر هذا إيمان بالله عز وجل. وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. هذا أيضا من كمال الإيمان، أن الإنسان إذا شك في شيء ولم يسترح قلبه له بشيء فإنه يتركه لله عز وجل، لا يحاول أن يبرر لنفسه، لأن النفس أمارة بالسوء، والإنسان يعني نفسه تحب أن تتبع هواها، الشيء الذي تهواه وتميل إليه تريد أن تمشي فيه وأن تتعلق به. لكن الإنسان إذا جاهد نفسه وترك ما يحيك في صدر الشيء الذي ليس مطمئنا لأنه مباح شرعا وفي مرضات الله عز وجل يتركه لله عز وجل، فيزداد إيمانا بذلك. وقال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. أيوه السنن هنا أعم من أن تكون فرائض أو مستحبات. على سبيل يعني التنويع وليس على سبيل أنها اختلاف يعني. هنا الحافظ ذكر يعني الفرق بين أهل السنة وبين المرجئة، فقال رحمه الله قال أما القول فالمراد به النطق بالشهادتين، وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح، ليدخل الاعتقاد والعبادات، ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان، ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله. فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب، الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، بالأركان يعني بالواجبات. ورادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله. هنا يعني بعض الناس قالوا إن هذا قول المرجئة حيث قال إن الأعمال شرط في كماله، لكن يعني الأولى يعني تخريج كلام أهل العلم على وجه صحيح، لأن هم يعني الشرط في عند الأصوليين هو ما يلزم من ترك من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم وليس داخلا في ماهية الشيء، خلاف الركن فهو ما يلزم من عدمه العدم وهو داخل في الماهية. فيعني قالوا انه شرط يعني معناها انه ليس داخلا في الإيمان، لكن هذا ليس مقصود الحافظ رحمه الله تعالى، لأنه قرر أن الإيمان قول وعمل، يكون قوله متناقض على هذا، يكون قوله مطلقا. لكن هو ليس لا يقصد هذا أن لا يقصدها اصطلاحا على يعني على اصطلاح الأصوليين في أصول الفقه، وإنما يعني بالشرطية هنا شرط كمال، أي أنها ليست يعني أن الأعمال ليست يعني من تركها لا يخرج بها من الإيمان، يعني وجود العمل عمل الجوارح وليس عمل القلب، لأن عمل القلب يعتبر ركنا في الإيمان، عمل القلب ركن في الإيمان، لابد للمؤمن أن يقوم بعمل القلب، لابد أن يكون في قلبه إيمان وإلا كان منافقا. فالإيمان ليس مجرد التصديق فقط، ليس مجرد التصديق فقط، ولكن لابد أن يكون للقلب عمل، عمل القلب لابد أن يكون موجودا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. يعني لابد أن يكون في القلب إيمان ولو قليل، ولو كان شيئا يسيرا، وإلا وإن خل القلب من الإيمان كان ذلك منافقا. فيعني العبد قد يصدق، ولذلك يعني كان أحبار اليهود يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له: صدقت وإنك لنبي، ولا يؤمنون به فلا يكونون بذلك مؤمنين مع أنهم صدقوه. فلا يعني لابد أن يكون في القلب إيمان، الإيمان بفروعه وأصوله، يكون في القلب عمل القلب موجود في القلب، فهذا عمل. لكن عمل الجوارح هل هو ركن أو ليس بركن؟ هذا يعني كما قال الحافظ هنا أنهم لا يرونه ركنا في الإيه. لكن من قال بأن تارك الصلاة يكفر تاركها فيستثني من ذلك الصلاة، يستثني الصلاة من الأعمال، يرى أن تاركها يخرج من الإسلام وأنها ركن من أركان الإيمان، ترك الصلاة يكون مناقضا للإيمان من كل وجه، من تركها كفر، ترك الصلاة كفر عند القائلين. لكن الذين يقولون إن ترك الصلاة ليس كفرا مخرجا من الملة، هل هناك من يقول من أهل العلم إن يعني ممن لا يقول بتكفير ترك الصلاة إنه يشترط شيء من الأعمال، أو يعني لابد أن يأتي بشيء من الأعمال سوى الصلاة؟ هذا ما لا نعلم به قائلا من أهل العلم، إنه يرى وجوب الإتيان بشيء سوى الصلاة حتى يصح إيمان العبد، حيث مثلا يقول إنه ترك الصلاة، طيب لو وصل الرحم، يعني المسألة التي يعني أثيرت حديثا مسألة جنس العمل، هل هي شرط في صحة الإيمان أو يعني ركن لابد من الإتيان به أو لا، ليست ركنا في الإيمان؟ فهذا يعني هذه المسألة تعتبر مسألة حادثة لم تكن مسارة عند السلف رحمهم الله، وإنما كانوا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص هكذا بالإطلاق دون التحديد بهذه هذا التفصيل الذي أحدث مؤخرا في الأيام المؤخرة المعاصرة. فيعني المقصود أنه لم يقل أحد إنه إذا لم يأتي بالصلاة يأتي بغيرها وإلا لم يكن مؤمنا، إن لم يأتي بصلاة لابد أن يأتي بغيره، هذا ما يتأتى، بحيث أن مثلا واحد يعني لا يفعل شيء من الطاعات إلا صلة الرحم فيكون مؤمنا، وإن ترك صلة الرحم يكون كافرا، هذا قول ليس لا يستقيم، ولم يقل به أحد من أهل العلم. فلذلك يعني كما قلنا إن الأعمال هي من الإيمان، لكن لا يقال إنها ركن على الإطلاق، وإلا كان قول الخوارج، لأن بعض الناس أطلق المسألة قال إن العمل ركن، معنى إن العمل ركن بالإطلاق هكذا، إن ترك أي عمل من الأعمال يكون كفرا، وهذا قول الخوارج، ان ترك العمل يكون كفرا، او يعني العمل ان العمل ركن، معناه انه لا بد من الاتيان بالعمل. اذا قلت لا ترك العمل ركن، هل لا بد من الاتيان بالعمل بجميع العمل؟ يقول لك لا بد بالاتيان بجنس العمل. ما هو جنس العمل؟ يعني مسألة ايه ليس لها ضابط، ليس لها ضابط شرعي. هي من المسائل المثارة المحدثة في هذه الاعصار التي يعني لم يكن السلف يتكلمون فيه، وإنما كان السلف يقولون بهذا الإطلاق الذي قرره الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لا يفصلون هذا التفصيل، وإنما اختلفوا في الأركان الأربعة سوى الشهادتين، يعني الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه التي الأركان الأربعة التي فيها يعني فيها أقوال لبعض العلماء من السلف بتكفير تاركها، لكن ما سوى ذلك لم يقل أحد من السلف بتكفير تارك شيء سوى هذه المباني الأربعة. يعني سوى هذه المباني الأربعة لم يقل أحد من السلف بتكفير شيء سواها. فلذلك يعني القول بتكفير شيء، تكفير تارك شيء سوى الأركان الأربعة يعتبر قول الخوارج، يعتبر قولا قول الخوارج. إلا بالنسبة لمسألة ترك الزكاة، وهي أولى الأعمال وألزم الأعمال بعد الصلاة، ورد حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن تارك الصلاة تارك الزكاة يعني يعذب بها إذا كانت صفائح، صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه إلى أن يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وكذلك إذا كانت إبل. حديث الطويل المعروف، فهذا دليل صريح، نص صريح على أن تارك الصلاة وتارك الزكاة ليس بكافر. وكذلك يعني إذا كان الصلاة من باب أولى غيرها من الأركان. الصلاة يعني الخلاف فيها يعني طويل الذيل، لكن قول الجمهور فيها أنها أن تركها لا يخرج من الملة، أن تاركها مع إقراره بوجوبها تاركها كفلا لا يخرج بتركها من الملة. المسألة التي يعني يحسن التنبيه عليها، وهي أنه يعني يبعد أن يبقى شخص مدة طويلة يعني طول عمره لا يعمل عملا لله، هذا أمر يعني بعيد جدا وجوده، لكن قد يوجد، لأن الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قوما يخرجون من النار لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. فهذا نص صريح في المسألة، فلماذا يعني نرد نصا صريحا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا كلام متناقض. معنى انها ركن، الركن ماذا؟ ما تعريف الركن؟ لا ترك ليس على هذا. اذا كان الاعمال ركن يعني ولا يكفر تاركها، فهذا ليس بمعنى الركن الذي هو يعني يكون هنا معناها انها واجبة، واجب الاتيان بها، وهذا ما في خلاف بين اهل السنة فيه. الذين يقولون انها ركن يعني ان الايمان ينتقض بوجودها، ركن بتعريفه بتعريف الاصولي الذي هو يعني من تركه يعني اذا لم يوجد لم يوجد العمل، هذا المعنى ركن، يلزم من عدمه العدم، ركن يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود. كيف يكون لم يعمل خيرا قط؟ هذه نفي كامل، نفي تام. قال باب دعاؤكم إيمانكم، دعاؤكم إيمانكم، يعني من الدعاء من الإيمان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله، عبيد الله هو ابن أبي المختار بذام العبسي، هذا قد سبق أننا قلنا إنه من كبار مشايخ البخاري الذي تيسرت البخاري من طريقه بعض الثلاثيات. ما معنى الثلاثيات يا هاشم؟ ها؟ ما معنى الثلاثيات؟ ها؟ يكون بين البخاري وبين الرسول عليه السلام ثلاثة أنفس، ثلاثة بس. الصحابي يكون بين البخاري وبين الصحابي كم؟ اثنين فقط. بمعنى الثلاثيات. قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان. بين ايه؟ لا، الثلاثيات معناها ثلاثة أنفس. قال حدثنا، قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان وهو ابن عبد الرحمن ابن صفوان ابن أمية بن خلف. صفوان ابن أمية، أمية بن خلف معروف برؤوس الكفر، قتل يوم بدر كافرا، وابنه صفوان أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه. هذا من ذريته، يعني من ذرية أمية ابن خلف والجمح. عن عكرمة ابن خالد وهو ابن العاص ابن هشام المخزومي، أبوه خالد ابن العاص أي أيضا أسلم عام الفتح. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. يعني هذه أصول الإسلام التي بني عليها الإسلام، فهي للإسلام كأساس البيت، يعني الأركان الذي يقوم عليه البناء. فأساس الإسلام هذه الفرائض الخمسة، أركان الإسلام الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه ركن باتفاق المسلمين، ومن أتى بها كان مؤمنا. هي الفارق بين المؤمن وبين الكافر، الشهادتان هما الفارق بين المؤمن والكافر، من أتى بهما دخل في الإسلام، ومن امتنع عنهما لم يكن مؤمنا باتفاق المسلمين. وإقام الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإقام الصلاة، ولم يقل يعني وفعل الصلاة، يعني دليل على أن إقام الصلاة بجميع فرائضها وواجباتها الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة، الإتيان بها على أكمل وجه. فبإقامة ما يستلزم لها من الطهارة، قيام بما يستلزم لها من الطهارة، والقيام بواجباتها وأدائها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، بقدر ما يؤدي الصلاة، بقدر ما يصلح له عمله. يعني الصلاة هي يعني زكاة البدن وصلاح دين المرء، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي تؤدى كما أمر الله عز وجل، الإنسان يأتي بها على أتم وجه وعلى أكمل وجه. قد يأتي بها الإنسان ظاهرا ولا يأتي بها باطنا، يصلي وقلبه منشغلا عنها منصرفا عن الله سبحانه وتعالى، ليس حاضرا في صلاة وإنما هو مشغول بدنياه، فهذا ما أتى للصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فالفلاح معلق على الخشوع فيها، فالخشوع روح الصلاة، كما قال بعض السلف: الصلاة بلا خشوع كالمرأة أو كالإنسان أو كالجسد بدون روح، إنسان جسد بدون روح ميت، وكذلك الصلاة بدون خشوع. وكذلك يعني من الفرائض ووصول الدين إيتاء الزكاة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، قرن الله عز وجل بالصلاة الزكاة في يعني نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما منع من منع الزكاة احتج أبو بكر رضي الله عنه، ما حضره النص الصريح في المسألة، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا نص صريح في مقاتلة الناس حتى يؤدوا هذه الأمور الثلاثة. ما كان هذا النص حاضرا عند أبي بكر ولا عند عمر رضي الله عنهما، مع أنه عند ابن عمر. هذا يدل على أن النص قد يخفى على العالم الكبير ويستحضره من هو أدنى منه في العلم. فيعني لا شك في تقديم أبي بكر وعمر على غيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر يعني من صغار الصحابة، وابن عمر نفسه، ومع ذلك حضروا هذا النص. لما غاب هذا النص عن أبي بكر رضي الله عنه استشهد بأن الصلاة قرينة، بأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، وقال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، إنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل. كذلك الحج من أصول الدين، ركن من أركانه، وصيام رمضان كذلك، يعني صيام رمضان أصل من أصول الدين، فهذه أصول الإسلام الخمسة. وليس معنى ذلك أنها هي الواجبات فقط، لكنها أعظم فرائض الإسلام. فلا يؤخذ من هذا النص، لا يستدل به على أن تارك هذه الخمسة يكفر، لأن الزكاة وهي أعظم الفرائض بعد الصلاة، قد ثبت نص صريح أن تاركها غير جاحد لها لا يكفر. فلا يستدل به على أن تارك هذه الأصول الخمسة أو الأربعة دون الشهادتين يكفر بتركها، وإن كان مؤمنا بها، وإن كان مقرا بوجوبها. ولا يؤخذ منه أن الواجبات محصورة في هذه الخمسة فقط، بل هذا الحديث يدل على أن هذه أعظم فرائض الإسلام وأصوله التي يبنى عليها سائر الفرائض، يعني الفرائض الأخرى تتفرع منها. هذه أصول الدين وقواعد الإسلام وأركانه التي يبنى عليه الإسلام. قال رحمه الله تعالى: باب أمور الإيمان، وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هو هنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد هذه الآية في باب أمور الإيمان، يعني هذه الأمور التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية من أمور الإيمان. ثم أتبع ذلك بالحديث الآتي، قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي الجعفي قال حدثنا أبو عامر العقدي. ما اسمه؟ عبد الملك بن عمرو. قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وأبو صالح هو ذكوان سمان من المكثرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء 64 شعبة، هذا الإيمان 64 شعبة، هذا نص صريح على أن الإيمان يشمل جميع أمور الدين، لأن شعب الإيمان هي أمور الدين، الواجبات ما افترضه الله عز وجل على عباده، جميع ما افترضه الله عز وجل على عباده، والمستحبات أيضا داخلة فيها، لأن تمام الإيمان والإيمان كمال الإيمان في الإيمان الواجب والإيمان وكمال الإيمان يدخل في كمال الإيمان المستحبات، فالإيمان يدخل فيه الأعمال، هذا صريح ورد على من يقول إن الإيمان هو التصديق. لو كان الإيمان هو التصديق فقط ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة، وقال إيه أعلاه في رواية مسلم: أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى على الطريق من العمل، يعني والحياء شعبة من الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان أعلاه قول لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله التوحيد، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، فيعني بين الدرجتين درجات متفاوتة على حسب تلك الأعمال، فهذا صريح في أن الإيمان يدخل فيه العمل، العمل داخل في الإيمان، فمن استكمل الأعمال واستكمل الفرائض واستكمل القيام بالطاعات استكمل الإيمان، ومن نقص منها شيئا نقص إيمانه. فإذا استحضر العبد المؤمن هذا المعنى اجتهد في طاعة الله عز وجل وراقب الله عز وجل في جميع أوقاته حتى يعني يرجو أن يكون أهل الوعد ممن وعدهم الله عز وجل بدخول الجنة. إذا اجتهد في فعل الطاعات واجتهد في القيام بما أمره الله عز وجل به وبما يقربه من الله عز وجل كان أهلا لأن يكون أهلا لوعد الله عز وجل بدخول الجنة، ومن فرط كان أبعد بحسب تفريطه وبحسب عدم قيامه بما افترضه الله عز وجل عليه. طيب نعم وردت روايات فيها 64 أو 70، لكن الأقوى فيها 64. وعلى كل حال يعني لا نستطيع أن نقطع بأن الحصر العدد هنا مقصودا بذلك. قال: هل يجوز لبس الساعات التي يشبه لونها لون الذهب؟ يعني مجرد اللون لا يؤثر، إن لم تكن ذهبا فاللون غير مؤثر، يعني مسألة اللون هذا ليس مؤثرا بشيء، إنما المنهي عنه لبس الذهب. قال المباني بالقسط، مباني بالقسط، حكم المباني بالقسط، حكم المباني بالقسط يعني بناء بيت، يعني الظاهر يعني إذا كان متفقا على أن هذا البيت يبني كذا وكذا ويقسط له هذا المبلغ لا بأس به، يعني من البيع من باب البيع والشراء لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. قال ما معنى ثلاثة قروء؟ ثلاثة قروء يعني اختلف أهل العلم فيها على معنى القرء، هل هو الطهر أو الحيض؟ والراجح في من تلك الأقوال أن القروء هنا هي الأطهار، هي الأطهار، فالمرأة لأن المرأة لا يجوز طلاقها إلا في طهر لم يمشها فيه، فيعني الطلاق يبدأ بالطهر وينتهي به. قال هل يجوز خلع القفازين للنساء في الصلاة وما الدليل؟ الوجه والكفان ليس بعورة بالإجماع، يعني في الصلاة الوجه والكفان في الصلاة ليس بعورة بإجماع المسلمين، فيعني بإجماع أهل العلم، فيعني السؤال عن الجواز هذا لا خلاف في جواز كشف المرأة يديها كفيها ووجهها في الصلاة، لأن المرأة يعني المحرمة لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب، فإذا كانت منفردة يعني كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أسماء كنا إذا حاذينا الرجال أو حذانا الرجال غطينا من على وجوهنا على من على رؤوسنا على وجوهنا، هذا يدل على أنهن كنا يعني يكونون في أحوالهن كاشفات الوجوه ويصلين على هذا الحال. نعم العلق ليس داخلة في الوجه. قال أطلب منك توضيح قول ابن حجر حين قال في الفتح أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط، فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا، لأن يعني معنى بالنسبة إلى ما عندنا لأن الناس لا يعرفون ما في القلوب، يعني لأن المنافق قلبه يعني ليس فيه إيمان، المنافق هو من أقر بالإسلام ظاهرا ولم يؤمن وقلبه خال من الإيمان، كما قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ومع ذلك فالمنافقون كانوا يعاملون معاملة المسلمين، فهذا الذي يعنيه الحافظ أن الإقرار أن الإنسان يدخل في الإسلام بالإقرار بمجرد الإقرار، أما عند الله عز وجل فلا بد من عمل القلب، وعمل القلب هذا لا يطلع عليه الناس. قال هل تعدد الحركات في الصلاة تبطلها وهل هناك عدد لتلك الحركات؟ لا الحركات في الصلاة لا تبطلها، لكن هذا يخل ب يعني بالصلاة يخل بها يعني ينقص من أجرها، لأن الله عز وجل قال وقوموا لله قانتين، يعني عدد الحركات التي تبطل الصلاة هذا لم يثبت فيه دليل، يعني لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد اجتهد بعض أهل العلم وحد ذلك بثلاث حركات لكن هذا ليس عليه دليل، فالواجب على الإنسان في صلاة أن يقوم ساكنا كما قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين. قال وهل هناك اختلاف في العقائد أو اجتهاد أم هي ثابتة؟ الأصل أن العقائد يعني متفق عليها لا اختلاف فيها، بل لا يجوز الاختلاف في أي شيء من أمور الدين لأن الله ذم الخلاف. لكن يعني لعل الشائل يعني هل هناك من أمور العقيدة ما هو يعني خلاف شائع؟ فنقول نعم، هناك بعض مسائل في العقيدة يسوغ فيها الخلاف، يعني كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وإن كان قول جماهير العلماء أنه لم يره، لكن بعض أهل العلم قال بذلك، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل رؤية عينه. قال هل يجوز للخاطب غير العاقب أن يؤم خطيبته في الصلاة؟ لا يجوز له ذلك، هي تعتبر أجنبية منها. الخاطب غير العاقب تعتبر المرأة بالنسبة له أجنبية، لا يجوز له أن يخلو بها. كان بين كفار قريش ورسول صلى الله عليه وسلم عهد، كيف نقضت قريش العهد؟ كان في حلف النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة، فهم يعني نقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم بتعديهم عليهم، فكان ذلك نقض منهم لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم جهز النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وكانت غزوة الفتح التي فتح الله عز وجل فيها مكة وصار دار إسلام. قال ما صحة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد رجلا في المسجد فقال من يعولك؟ قال أخي. قال أخوك أعبد منك دوما في المسجد، دوما يعني مقيم يعني في المسجد. هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت ما يناقضه، يعني حديث الذي في الترمذي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخاه أنه يسعى على أخيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لعلك ترزق به. قال لو دخل رجل الصلاة يقرأ الفاتحة فرجع الإمام وقبل أن يتم الفاتحة يقع الإمام فرجع هو فماذا عليه؟ ركع الإمام أظن، ركع الإمام فركع هو فماذا عليه؟ وهل تعتد ركعة؟ هذا على الخلاف الوارد في المسألة، يعني جمهور العلماء على أن من أدرك الركوع أدرك الركعة، وذهب الإمام البخاري وطائفة من أهل العلم إلى أن الركعة لا تدرك إلا بقراءة الفاتحة، لأن الفاتحة هذا القيام الذي تقرأ فيه الفاتحة فرض، فيعني عدم الاتيان به يعني ترك لركن من الأركان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خباب. فهذا هو الذي يظهر لي في هذه المسألة والله أعلم. قال رجل عليه دين ويرزق بمبلغ من المال يكفي لسد جزء من الدين، لكنه فكر في عمل مشروع يدر عليه عائدا يمكنه من سد دينه كله ولا يحتاج لاقتراض مرة أخرى، ولم يطالبه صاحب الدين به، عليه أن يستأذن صاحب الدين في ذلك. إذا كان قد حل الدين وقت الدين فعليه أن يستأذن صاحب المال الذي له المال، يستأذنه في أن يعمل مشروعا ويعرض عليه الأمر، إن وافق وإلا فليعطيه ما تيسر له من المال، لأنه ليس عليه إلا أن يؤدي ما تيسر له. قال إذا فاتتني الصلاة على الميت هل يجوز لي أن أصلي عليه في القبور؟ نعم، هذا قول جمهور العلماء، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على الرجل أو المرأة الذي كان يقوم المسجد، صلى عليه وصف المسلمون خلفه كما في صحيح البخاري. قال: ما حكم ذهاب المرأة في صحبة من النساء حوالي 3 أو 4 إلى المنصورة وذلك من شمنود في عربة خاصة؟ هذا يعني جماعة النسوة لا يعتبرن محرما لها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. قال: كيف نحفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي حفظ الأحاديث؟ حفظ الحديث كغيره من حفظ العلم يحتاج إلى يعني مجاهدة وتكرار. يعني الإنسان إذا يعني في حفظ العلم يحتاج إلى مجاهدة وإلى يعني تدريب نفسه على الحفظ، لأن الإنسان إذا لم يكن معتادا على الحفظ فإنه يشق عليه في أول الأمر، يعني خاصة الإنسان إذا كبر سنه يضعف حفظه، حفظ الصغر يكون أيسر، الإنسان في الصغر يكون غير مشغول بشيء وقلبه يتلقى، فالكبير يصعب عليه ويشق عليه الحفظ فيحتاج إلى مجاهدة طويلة وإلى تكرار أكثر. فكما كان أهل العلم يقولون: حياة العلم المذكرة، يحتاج الإنسان دائما أن يكرر ويعني يعود نفسه شيء بالقليل فالقليل. يعني مثلا إذا كان يريد حفظ السنة فليبدأ بحديث واحد في اليوم، لا يعني يكثر على نفسه ولا يكن كالحديث الذي فيه ضعف ولكن معناه صحيح، أن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. عشان يعني إيه عليه بأن لا يتعجل ولا يشدد على نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، فيأخذ بالقليل فالقليل ويستمر على ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.